ذكرنا أنه ربما يورد على الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر المحيط، وبغير آية النبأ كل ما يمكن الاستدلال به على حجية خبر المحيط يستشكل عليه بوجهين. الوجه الأول تقدم الكلام فيه مع جوابه. الوجه الثاني قالوا إن آية النبأ تمت دلالته أو كان الاستدلال بغير الآيات مما سيجير من الأدلة، لا يفيدنا حجية خبر المحيط فإنها تدل على حجية خبر المحيط إذا كان راويا من الإمام عليه السلام بلا واسطتين. فلو فرضنا أنه وصل إلينا كتاب زرارة أو محمد بن مسلم، وصل من طريق التواتر أو من جهة الاحتفاظ بالقرينة، علمنا بأن هذا الكتاب هو كتاب زرارة أو كتاب محمد بن مسلم أو كتاب الحسن بن محبوب مثلا أو علي بن مهديار ممن يروون عن الإمام عليه السلام بلا واسطة، فيمكن الاستدلال على حجية هذه الأخبار بآية النبأ أو بغير آية النبأ، فإنه خبر عادل وقد دلت آية النبأ على حجيته، فيثبت قول المعصوم عليه السلام بهذا الخبر، فتثبت السنة بخبر الموحيد. واما اذا فرضنا ان الامر ليس كذلك، ليس عندنا كتاب نقطع بانتسابه الى مؤلفه من رواة الائمة سلام الله عليهم، وانما ينقل الينا الرواية بواسطة ارباب الجوامع والكتب كالشيخ الكليني قدس الله نفسه، ابي الشيخ الطوسي، ابي الصدوق، ابي البرقي، فنروي الروايات بوساطتهم. فالرواية رواية مع الواسطة، والرواية مع الواسطة لا تكون مشمولة لدليل حجية الخبر، ولا يمكن الاستدلال بآية النبأ أو بغيرها على حجية هذه الأخبار المودعة في الكتب الأربعة وغيرها. ومحل اطلاعنا هذه الروايات. أبرز أن خبر الواحد حجة فيما إذا كان العادل الراوي عن المعصوم عليه السلام بلا واسطتين، أي فائدة يترتب على هذا بالنسبة إلينا؟ الذي يثمرنا حجية الروايات المروية عن المعصومين عليهم السلام مع الوسائط، وأقل المسائط أربعة، أقل من أربع وسائط لم يصلن إلى الروايات، لأن الكافي يوجد فيها روايات يرويها عن الصادق عليه السلام بثلاث وسائط، فيكون الكليني هو الرابع. فقول الصادق عليه السلام يصل إلينا بأربع وسائط، فقد يكون أقل بالنسبة إلى الأئمة المتأخرين، وأما بالنسبة إلى الصادق سلام الله عليه السلام، كيفما كان لا يوجد عندنا رواية بلا واسطة يروي عن الإمام عليه السلام، ليس عندنا مثل هذه الروايات. وتقريب الإشكال من وجهين، تقريب هذا الإشكال أن آية النبأ أو غير آية النبأ لا تشمل الرواية مع الواسطة ولا تشمل الوسائط، تقريب الإشكال من وجهين. تارة يقرب الإشكال على نهر لا يشمل المتأخر، وأما ما يكون خبرا لنا بلا واسطة كخبر الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، أو كتاب التهذيب متواترون أو كتاب الكافي متواترون، فرواية الكليني ورواية الشيخ الطوسي معلومة عندنا وجدانا، لا يحتاج هذا إلى التعبد. نقطع بأن الشيخ الكليني قد روا هذه الروايه في كتاب الكافي هذا خبر واحد مهرز لنا وجدانا يشمله أدلة هجية الخبر فنبني على أن خبر الكليني هجة لا وزر وأنذا المفروض أن الكليني لا يروي الرواية عن الصادق عليه السلام وعن إمام آخر بلا واسطة بل يروي مع الواسطة فهو يروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه مثلا إبراهيم بن هاشم خب رواية علي بن إبراهيم من أين ثبت لنا أن علي بن إبراهيم روى هذه الرواية معلوم أن رواية علي بن إبراهيم غير ثابتة عندنا وجدانا ليس لنا علم بذلك وإنما تثبت رواية علي بن إبراهيم من جهة حجية قول الكليني بما أنه ثقة وعادل يخبر عن رواية علي بن إبراهيم فقد ثبتت عندنا رواية علي بن إبراهيم بقول الكليني فبدليل حجية خبر الواحد ثبتت رواية علي بن إبراهيم بالله لو لم تكن الآية المباركة وغير الآية المباركة لم يكن دليل على حجية الخبر لم تكن رواية علي بن إبراهيم مفرزة عندنا لا بالوجدان وهو معلوم ولا بالتعبد لعدم حجية خبر الواحد فالثبوت رواية علي بن إبراهيم وهكذا ما بعده يتوقف على حجية الخبر لا بد من أن يكون خبر الواحد حجة بعد ثبوت حجية خبر الواحد تثبت رواية علي بن إبراهيم فيتوقف ثبوت رواية علي بن إبراهيم على حجية الخبر إذن كيف يمكن أن يكون دليل الحجية شاملا لهذه الرواية التي يتوقف ثبوتها على حجية الخبر وببيان آخر القضية كل قضية مشتملة على حكم وموضوع لا بد من أن يكون الحكم في مرتبة متأخرة عن الموضوع يتوقف ثبوت الحكم على ثبوت موضوعه لا محالة وهذا بازه لا يحتاج إلى بساط فحجية الخبر تتوقف على خبر مفروز الوجود ومتحقق في الخارج حتى يكون مشمولا لحجية الخبر فتبعا حجية الخبر في مرتبة متأخرة عن موضوعها وهو الخبر وإذا فرضنا أن رواية علي بن إبراهيم ثبوتها يتوقف على حجية الخبر لو لم يكن الخبر حجة ولم يدل دليل على حجية خبر العادل لم تثبت رواية علي بن إبراهيم أصلا لأنها غير محرزة وجدانا فإذا كانت رواية علي بن إبراهيم متوقفة على حجية الخبر فهي في مرتبة متأخرة عن الحجية كيف يمكن أن يكون ما هو متأخر عن الحجية في الرتبة موضوعا للحجية وقد فرضنا أن الموضوع لا بد من أن يكون في مرتبة متقدمة طارة يقرب الإشكال بهذا البيان يعني أن خبر الكليني الذي وصل إلينا بلا واسطة خبر الكليني أو الصدوق أو الشيخ أو غيرهم ممن علمنا أن هذا الكتاب له وجدانا علمنا هذا يقال إن دليل حجية الخبر يشمله بلا إشكال وأما ما بعده كرواية علي بن إبراهيم عن أبيه هذا لا يثبت لنا من أين علمنا أن علي بن إبراهيم أخبر الكليني انما نهرز هذا بحجیت الخبر فلا يمكن ان يكون هذا موضوعا للحجیه لان موضوع الحجیه لا بد من ان يكون في مرتبه سابقه لا بد من ان يكون مفروز الوجود ليثبت له الحجیه فاذا فرضنا انه متوقف على الحجیه وفي مرتبة متأخرة على الهجية فكيف يمكن أن يكون موضوعا للهجية؟ هكذا إشكال. هذا الإشكال واضح الدف، يعني بعد ما تبين واضح الدف، فإن الحكم المذكور في آية النبأ أو غير آية النبأ مما يستدل به على هجية الخبر إذا كان حكما شخصيا وحكما واحدا ثابتا للخبر الأمر كما ذكرت لا يمكن أن يكون هذا الحكم الشخصي الذي هو في مرتبة ثابت في مرتبة متأخرة عن الخبر لا يمكن أن يكون هذا شاملا لخبر يتوقف خبريته وتحققه على هذا الحكم يلزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم. وأما إذا كانت القضية حقيقية ولم يكن الحكم حكما شخصيا بل كل ما يفرز من الخبر في الخارج فهو موضوع لحجية مماثلة لحجية أخرى ثابتة لخبر آخر أحكام متعددة وموضوعات متعددة كل موضوع له حكم وإن كانت هذه الأحكام كلها مجعولة بجعل واحد وبإنشاء واحد إلا أن القضية حقيقية تنحل بانحلال موضوعها إلى أحكام عديدة وكل فرد من الخبر يكون موضوعا لحكم غير الحكم الثابت لفرد آخر فهناك أفراد من الحكم وأفراد من الموضوع كما هو الحال في غير ذلك من الموضوعات إذا قلنا إن الخمر حرام ليست الحرمة حكما شخصيا ثابتا للخمر أينما سرى بل كل فرد من الخمر في الخارج محكوم بحكم مغاير لحكم آخر ثابت لموضوع آخر فهناك أحكام تحريمات متعددة بعدد ما يفرز من الخمر في الخارج من الوجود وهكذا. فإذا كان الأمر كذلك فخبر الكلين خبر موضوع للهجية على الفرد رواية علي بن إبراهيم خبر موضوع للهجية على الفرد على نحو القضية الأقلية وهكذا رواية إبراهيم بن هاشم خبر موضوع للهجية على الفرد وهكذا إلى أن ينتهي إلى الإمام عليه السلام رواية علي بن إبراهيم فتوقف على الهجية الثابتة لخبر الكليني لا على الهجية الثابتة لنفس هذه الرواية. رواية علي بن إبراهيم متوقفة على هجية الخبر لكن أي هجية؟ هجية ثابتة لخبر الكليني. إذا كان خبر الكليني هجة فقد ثبت خبر علي بن إبراهيم لأن العادل أخبر عن هذا وأن علي بن إبراهيم أخبره فيثبت خبر علي بن إبراهيم بثبوت الحجية لخبر الكليني. إذا ثبت هذا الخبر يكون موضوعا للحجية أيضا هذا الخبر أيضا حجة بحجية هذا الخبر يثبت خبر أبيه وهو إبراهيم بن هاشم حتى يتصل إلى المعصوم سلام الله عليه فيعمل بالرواية. هذه الشبهة تنجى من تخيل أن حجية الخبر حكم شخصي واحد، وهو ليس كذلك، بل أحكام عدينة، ولا منافاة بين أن يكون خبرية خبر يتوقف على حجية خبر آخر، ومع ذلك يكون هذا الخبر موضوعا للحجية أيضا. ونظير ذلك قيام البينة على البينة أو الإقرار على الإقرار. لا يقر زيد بأنه مديون لأمس، يسأل لا يقر بذلك، ولكن يقر بأنه أقر بأنه مديون لزيد بكذا، بأشرة دنانير مثلا. إقرار بالإقرار لا إقرار بالدين، لا شك في أن هذا الإقرار اسمه، لأن بمقتضى نفوذ هذا الإقرار يثبت الإقرار الأغلب، إقرار الخلاء على أنفسهم جائزون، فقد أقر على أنه أقر لزيد بكذا. الإقرار الثاني يثبت بنفوذ الإقرار الأغلب، والإقرار الثاني يكون موضوعا للنفوذ أيضا فيثبت الدين، يحكم أنه مديون لأنه أقر لزيد بكذا. زين كان فعلا لا يقر إلا أنه يقر بالإقرار، وهذا لا أشكال فيه. حله بما ذكرنا أن نفوذ الإقرار ليس حكما شخصيا واحدا، حتى يقال إن الإقرار الثابت بنفوذ الإقرار لا يمكن أن يكون موضوعا للنفوذ أيضا. بهذا ينهل أن كل إقرار له حكم غير الحكم الثابت للإقرار الآخر، فإذا أقر بأنه أقر لزيد بكذا هذا الإقرار الإقرار الأخير من جهة نفوذه يثبت الإقرار الأول، والإقرار الأول أيضا نافذان فيترتب عليه أثره وهو الدين. وكذلك قيام البينة على البينة، نفرض أن البينة لا تخبر عن نجاسة هذا الماء، لا يتوصل إلى يقول لم أرى نجاسة هذا الماء، إلا أن هذه البينة تخبر بقيام البينة على نجاسة هذا الماء، يقول نعم قامت البينة على أن هذا الماء نجس، بحجية هذه البينة تثبت البينة الثانية، والبينة الثانية تكون حجة أيضا وكم له من نذير. فهذا لا مانع منه، فالشبهة إنما نشأت من تخيل أن الحكم المدعوم في الآية المباركة أو غير الآية حكم شخصي، والحال أنه ليس كذلك، بل الحكم مدعول على نحو القضية الحقيقية، وينحل بأفراد الموضوع، كل ما ثبت الموضوع يكون محكوما بهذا الحكم، ولكن هذا الحكم بل متأثر عن الحكم الذي هو متقدم عليه فرد آخر من الحكم، وهذا لا بأس به. والإشكال من الجهة الثانية نبينه إن شاء الله.